بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ جواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الآية وغيرها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما يتعلق بالأركان الخمسة التي ذكر أنها أركان الإسلام بعد أن بين تعريفه، ومن جملة تلك الأركان الصلاة والزكاة، وقد أورد سؤالا يتعلق بها فقال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ وأورد في ذلك آيا من القرآن الكريم، وهؤلاء الآيات تدل على وجوب الصلاة والزكاة، تارة بتعليق تخلية السبيل عليها كما قال في الآية الأولى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ثم قال: فخلوا سبيلهم، وتارة بتعليق الأخوة الدينية عليها، وتارة في بيان كونها مأمورا بها كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، حتى ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فهؤلاء الآيات دالة على أن الصلاة والزكاة مما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد دل حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، أنها من آكد المأمورات، لأنها من جملة الأركان. ومن مآخذ التصرف القرآني الاقتران بين الألفاظ، كالاقتران بين الصلاة والزكاة حيث ذكر، فإن الله عز وجل قرن بينهما كثيرا في آيات عديدة. وإنما وقع القرن بينهما لأن أعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة، وأعظم العمل المتعلق بالمال هو الزكاة. ففي الصلاة تقوية للبدن، وفي الزكاة تنمية للمال، فلأجل هذا المعنى قرن بينهما في التصرف القرآني. ويقابل هذا القرن الإفراد، وسيأتي له مثال فيما يستقبل. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس دون غيرها، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الأموال دون غيرها، فليست زكاة الفطر من جملة الزكاة المعدودة ركنا، لأنها زكاة بدن وليست زكاة مال. نعم. السلام الله عليكم. ما دليل الصوم؟ جواب: سؤال: ما دليل الصوم؟ جواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات. وفي الحديث الأعرابي: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بأركان الإسلام، وهو: ما دليل الصوم؟ ثم أجاب عنه بإيراد آيتين، إحداهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا دال على فرضه، والأخرى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذه دالة على تعيين المفروض، فإن المفروض من الصيام هو صيام شهر رمضان. ثم أتبع الآيتين بحديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين واللفظ للبخاري، وفيه أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان دون غيره من الصيام الواجب، كصيام النذر أو الكفارة أو غيرهما، فلا يدخلان في حقيقة الركن، وإنما هما صيام واجب فحسب. نعم. سؤال: ما دليل الحج؟ جواب: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل، وحديث بني الإسلام على خمس، وغيرها كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا به يتم عد أركان الإسلام الخمسة، وهو: ما دليل الحج؟ وأورد على ذلك آيتين أولاهما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية دالة على وجوب الإتمام بعد الشروع، وليست دالة على الوجوب ابتداء، لكن بعض أهل العلم يستدل بها بناء على أن ما أمر بإتمامه إنما أمر بذلك للأمر بأصله، فيكون دالا على وجوب أصله، فإن الذي يجب إتمامه إنما هو الواجب، وأما النفل فعند جمهور أهل العلم لا يجب إتمامه. وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية دالة على إجاب الحج لذكر على فيها، فإن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، كما أن في تمام الآية دليلا آخر على الوجوب، وهو قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الكفر لا يطلق إلا على ترك واجب، سواء كان كفرا أصغر أو كفرا أكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا من السنة، وهو: إن الله تعالى كتب عليكم الحج، وهو بهذا اللفظ عند النسائي، وقد عزاه المصنف إلى الصحيحين، وإنما الذي في صحيح مسلم دون البخاري حديث أبي هريرة: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وأما لفظ الكتب فليس فيهما. وتقدم حديث جبريل الطويل من رواية عمر، وكذلك حديث بني الإسلام على خمس، فهو دال على وجوب الحج. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، فهذا هو الركن، فإذا جاء به الإنسان سقطت من ذمته المطالبة بالوفاء به، وكان ما وراءه نفل. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ جواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على أركان الإسلام الخمسة، أورد سؤالا يتعلق بحكم جحدها بأن لا يقر العبد بها بل ينكرها ويستكبر عنها، فقال: ما حكم من جحد واحدا منها وأقر به واستكبر عنه؟ والفرق بين الجحد والاستكبار أن الجاحد غير مقر بالكلية، أما المستكبر فإنه مقر بوجوب ما ذكر له إلا أنه مستكبر عنه. وفي الحالين فإن الجحد والاستكبار كفر، فإن من أنواع الكفر الأكبر كفر الجحود وكفر الاستكبار، سيذكره المصنف في محله اللائق من هذا الكتاب. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن من جحد شيئا من أركان الإسلام أو أقر به لكن استكبر عنه ولم يمتثله استكبارا هذا كافر خارج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ جواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث أمرت أن أقاتل الناس الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن له شوكة له أخذها الإمام منه قهرا وكل ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله معها الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بحال أخرى في حق من ترك هذه الأركان، وهو من تركها لتكاسل أو تأويل، فقال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ ومتعلق السؤال هو الأركان العملية الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج دون الشهادتين، فإن الشهادتين لا يثبت إسلام العبد إلا بالإقرار بهما، ولا يتصور أن يتركهما تكاسلا أو تأويلا. فالترك المتعلق بالتكاسل والتأويل منحصر في الأركان العملية الأربعة، وقد بين المصنف حكم ذلك فقال: أما الصلاة فمن أخرجها عن وقتها بهذه الصفة أي تكاسلا أو تأويلا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، أي لا كفرا، فإنما يقتل عقوبة له على الترك. وهذا المذهب ينسب في تأليف الفقهاء للجمهور، ومرادهم بالجمهور قول المذاهب الأربعة، فإن أكثر فقهاء المذاهب الأربعة على ما استقرت عليه المذاهب يقولون إنه لا يقتل كفرا. وأما باعتبار الأدلة فإن أكثر الصحابة والتابعين على أنه يقتل كفرا، بل لا يكاد يوجد خلاف معتد به بين الصحابة، حتى قال عبد الله بن شقيق العقيلي فيما رواه الترمذي بسند صحيح: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا نص في إجماعهم، وأنهم كانوا يرون أن ترك الصلاة كفرا، أن ترك الصلاة كفر. وعلى هذا دلت أدلة كثيرة، وهو المذهب المنصور باعتبار الأدلة. وقد مشى المصنف رحمه الله تعالى على القول الآخر باعتبار مذهبه، فإنه شافعي المذهب مع تأثر بمذهب أهل الحديث تبعا لشيخه القرعاوي رحمه الله تعالى. وأما الزكاة فقد بين المصنف حكمها بأن من منعها إما أن تكون له شوكة أو لا شوكة له، فإن كانت له شوكة وهم جماعة فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة، واستقر على ذلك عمل الصحابة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة. وأما إن كان مانعها لا شوكة له بل هو واحد فإن الإمام يأخذها منه قهرا أي غصبا، وينكله بأخذ شيء من ماله، لما رواه أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، أي نصف ماله. وهذا قول الشافعي في القديم، وهو مذهب أحمد، وعد من مفردات المذهب أي التعزير بأخذ نصف المال من الممتنع عن أداء الزكاة، فتؤخذ الزكاة وشطر المال. ثم ذكر ما يتعلق بذلك الصيام فقال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله، أي يعزره تأديبا. وتقديره يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. وأما الحج فقال: فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، فلا يجوز للإنسان أن يؤخره مع القدرة عليه، لأن الصحيح أن الأمر به للفور، وإنما أخره النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتضى ذلك، فمن وجد قدرة عليه فإنه يجب عليه ذلك. فقول المصنف فكل عمر العبد وقت له أي إذا لم توجد القدرة، أما إذا وجدت القدرة فإنها تجب المبادرة. ثم ذكر أن الحج لم يرد فيه عقوبة خاصة في الدنيا، وإنما جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ورويت في الوعيد على ترك الحج أحاديث ضعاف، من أقواها حديث أنس عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لو تقوموا بها لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. وهذا الحديث له علة، وإن كان ظاهر إسناده الصحة، والأخبار المروية في الوعيد الأخروي على الحج مما هو مرفوع لا يثبت منه شيء، وإنما فيه آثار عن عمر وعلي، أصحها ما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. ومعلوم ما رتب من الوعيد الأخروي لليهود والنصارى. نعم. أحسن الله إليك. سؤال: ما هو الإيمان؟ جواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام، أتبعها بالمرتبة الثانية وهي الإيمان، فاستفتح ذلك بالسؤال عن الإيمان بقوله: ما هو الإيمان؟ ثم أجاب بطرف من اعتقاد أهل السنة فيه فقال: الإيمان قول وعمل، إلى آخر ما ذكر. وسيفصل رحمه الله تعالى مضمن هذا الجواب في الأسئلة والأجوبة المستقبلة. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ جواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. ومعنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطؤهما. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحول القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بحقيقة الإيمان وهو ما الدليل على كونه قولا وعملا، فقال قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا دال على أنه مضمن القلب، وتضمنه القلب يشمل قول القلب وعمله. ثم أتبعه بآية أخرى وهي فآمنوا بالله ورسوله، وهذا كما قال المصنف معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. فإن واجب الإيمان بالله أن نشهد أن لا إله إلا هو، وواجب الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم أن نشهد بأنه لا رسول يطاع في هذه الأمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، إذ لا تنفع قولتها باللسان دون اعتقاد القلب، ولا ينفع اعتقاد القلب دون نطق اللسان، فلا بد من تواطئهما. ثم أورد آية ثالثة وهي قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فإنها نزلت في ذلك، فسمى الصلاة كلها إيمانا كما قال البخاري في صحيحه، وهي متضمنة لعمل القلب واللسان والجوارح. ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نسبة أعمال إلى الإيمان، فنصوص الشرع دالة على أن الإيمان قول وعمل. نعم. السلام الله عليكم. سؤال ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ جواب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى وزدناهم هدى، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسألة ثانية من مسائل الإيمان وهي زيادته ونقصانه، وأورد في ذلك آيات عدة تصرح بزيادة الإيمان، أوردها البخاري في صحيحه عند بيان هذا المقصد من كتاب الإيمان. وهؤلاء الآيات تضمنت زيادة الإيمان ولم تتضمن نقصانه تصريحا، لكن يفهم أن ما قبل الزيادة فإنه يقبل النقص، فهذا وجه الاستدلال بها على الزيادة والنقصان معا، فإنه ما من شيء يقبل أن يزاد فيه إلا وهو قابل أن ينقص منه، فدلت الآيات على هذا وذاك. وأورد المصنف في ذلك حديثا وهو في قصة حنظلة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. أخرجه مسلم بهذا اللفظ، فإراد المصنف له باعتبار حكايته بالمعنى، واحتياطا قال أو كما قال للإعلام بأنه جاء على روايته بالمعنى. وهذا الحديث دال على تغير الإيمان بتغير الحال، والتغير إنما يكون بالنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر فصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. وهم شكوا إليه نسيان ما أمرهم به، كما قالوا: عافسنا الأزواج والأولاد فنسينا كثيرا، فاشتكوا إليه ما يلحقهم من التغير، وهذا التغير إنما يكون بالنقص. وقد استدل الترمذي رحمه الله تعالى وتبعه المصنف في معارج القبول بحديث على نقصان الإيمان. ما هو؟ على حديث صريح في نقصان الإيمان. ما الجواب؟ أما نقص دينها فأنها لا تصلي. أنت الجملة الثانية جبت، ها؟ جبت الجملة الثانية هيا. أذهبوا للب الرجل الحازم من إحداكن، قالوا: فما نقصان دينها؟ قال: إيش؟ تمكث لا الأيام لا تصلي، شطر دهرها لا تصلي، يعني بسبب ماذا؟ بسبب الحيض. طيب وين دلالت عن نقصان الإيمان؟ ها يا أخي وين دلالت عن نقصان الإيمان؟ إيش؟ نقص الدين، إنه ينقص دينهم، يعني ينقص إيمانهم بسبب ماذا؟ ترك العمل. طيب ترك العمل اختياري أم اضطراري؟ طيب الله عز وجل يعاقب بنقص الدين على الاضطراري الذي لا خير في العبد فيه؟ لا. كيف استدلال الآن؟ المرأة تقول أنت نقص إيمانها بسبب العارض هذا، نعم، فكيف يعاقب الله عز وجل عليه؟ يعني كيف تستدل به على نقصان الإيمان عند من يترك الطاعة ويفعل المعصية؟ فأولى أن ينقص سن. هذا وجه الاستدلال. وجه الاستدلال أنه إذا كان ينقص اضطرارا فإنه أولى أن ينقص إذا كان باختيار العبد، فإذا ترك العبد الطاعة باختياره أو فعل المعصية باختياره فإنه أحرى أن ينقص إيمانه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقص الدين عندها بشيء تعذر فيه، وهو تركها للصلاة، فهذا لا يضر إيمانها لأنها تركت بأمر الشارع، فإن الشارع نهاها عن أن تصلي حال حيضها، لكن المقصود الاستدلال بالحديث على غيرها، وهذا الشاهد من شفوف نظر الترمذي رحمه الله تعالى وحسن استنباطه، فإنه لم يشارك أحد في الاستدلال على ورود النقص نصا في خطاب الشرع، فإن الحديث فيه التصريح بنقص الدين، وجماعة من السلف امتنعوا عن لفظ النقص، منهم مالك بن أنس فكان يقول: الإيمان يتفاضل ولا يقول ينقص، احتياطا لعدم وروده، لكن هذا الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين دليل على وجود النقص وقبوله في الدين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.